جم صلوا علي صلوا على من به سودنا على فصيح كنا أعجم على فصيح كنا أعجم المالي مالي سواك هم وأنت تعلم مالي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مغرم فالقرب مغنم والبعد مغرم مهر الوصال مهره غالي نور الوصال مهره غالي سواك مالي جد وتكرم سواك مالي جد وتكرم ولا مالي مالي سواك هم وأنت تعلم مالي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مغرم فالقرب سبت عليك في كل ما أعلم حسبت عليك في كل ما أعلم وأنا مالي مالي سواك هم وأنت تعلم مالي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مغرم فالقرب مغنم والبعد مغرم خلف عذابي كربنا وكل ذا من ذنبنا أقوى الذي طمس الفؤاد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا من يغيث المستغيث إن لم تغيثنا من يغيث. يا من يغيث المستغيث إن لم تغيثنا من يغيث. وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. الله الله الله يا مولانا ونحفظ سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا ونحفظ سيدي رسول الله. يا سيدا كلما تجلى إلى محب له خضع. يا سيدا كلما تجلى يا سيدا كلما تجلى. يا سيدا كلما تجلى إلى محب له خضع. أنت بعز الكمال أعلى عن كل من للعلا ارتقى. مشارق الكون والمغارب مشارق الكون والمغارب كله إلى نورك افتقر. وأنت فوق الجميع غالب لأنك العين والأثر. أحالت النوم للسهاد فلم أجد عن هواك صبرا. فلم أجد عن هواك صبرا. فلم أجد عن هواك صبرا. يا سكين الجسم والفؤاد. الله الله الله يا مولانا ونحفظ سيدي رسول الله. بسعدي من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة. طفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. أنا مالي ومالي العباد قصدي طال نبينا. قلبنا مغرم يا ضامي يا الروح خذ لك جرعه من زمزم مغرم يا ضامي يا الروح خذ لك جرعه من زمزم وان كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم يا حمام المدينه سلم على نبينا يا حمام جبل الرحمة لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى في ميناء ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا أنا مالي ومالي العباد قصدي طه نبينا أنا مالي الآلي ثم الأصحاب فيهم أرجو نجاحي يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العماد أصدقائي